إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة للمقدمة الخامسة من مقدمات كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، وسبقت ترجمته، هو الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي، وهو أصولي حافظ متقن، كان من أئمة المالكية، توفي عام 90 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدمة ترسم أدب السؤال، وهو أن يكون أي السؤال فيما ينفع وما كان عليه العمل، كما أنها ترشد المجيب إلى ما يرشد إليه السائل من العناية بما يعنيه وأن يترك ما لا يعنيه. فإن من الأصول الجوامع في دين الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبمفهوم المخالفة، فمن حسن إسلامه تمسكه بما يعنيه. من الأصول الجوامع لهذا الدين قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبمفهوم مخالفته، من حسن إسلام المرء تمسكه بما يعنيه. وهذه الرسالة نقدم بين يديها بمقدمات ولا نطيل. أولا، الأدب وعاء العلم، وكلما عظم الوعاء عظم الموعى فيه، يعني كلما عظم الظرف عظم المظروف. وكما قالوا: علم بلا أدب نار بلا حطب. والنار بلا حطب لا تنفع، فكذلك العلم بلا أدب لا ينفع. ولذلك قال مالك الإمام: يا بني تعلم الأدب قبل العلم، يا بني تعلم الأدب قبل العلم. وقال إمام مصر الليث بن سعد رحمه الله: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فنحن إلى قليل من الأدب أحوج بكثير منا إلى كثير من العلم. ومما يتعلق بهذا الأمر أن وعاء هذا الأمر القلب، فلا بد للوعاء أن يطهر حتى لا يلوث ما يوضع فيه. فإن القلب إن كان غير نظيف ووضع فيه العلم أو تلقى من العلم شيئا لوثه، وصار وبالا على صاحبه وعلى من اتصل به بحاله. ولذلك جعل شيخنا الصالح العصيمي حفظه الله في جزئه الفريد تعظيم العلم أول معقد من معاقده هو تنظيف وعاء العلم. فإن العلم نور لطيف لا يقبله إلا الوعاء النظيف، فإن العلم نور لطيف لا يقبله إلا الوعاء النظيف. المقدمة الثانية أنه لا بد من معرفة أهمية العلم، وإن لم يكن للعلم إلا أن الله عز وجل ما أمر نبيه أن يستزيد من شيء، ما أمره من أن يستزيد من العلم لكفى، إن لم يكن للعلم من فضل إلا طلب الاستزادة في قوله تعالى وقل رب زدني علما لكفى بذلك فضلا. فكيف والله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي، والمراد لا يستوون في المثوبة كما لا يستوون في العقوبة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليسوا سواء، لا في مثوبتهم، فأجر العالم أعظم من أجر العابد، ولا في العقوبة، فعقوبة العالم أعظم من عقوبة الجاهل. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة على رأسهم قارئ أو عالم. وقال الناظم وعالم بعلمه لا يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ويقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وغير ذلك من الآية، لا سيما وقد جاء في القرآن أن علة سجود الملائكة لآدم هو ما فاقهم به وامتاز عليهم فيه من أنه علمه الله عز وجل الأسماء كلها. فلما فاقهم أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد له. ويقول أهل العلم ولا زالت الملائكة على العهد الأول، فإنها ما إن ترى طالب علم من ولد آدم صلى الله عليه وسلم إلا وتطامنت له وخضعت بأجنحتها رضا بما يصنع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وقال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وقال العلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أنه إنما يرث الأقرب فالأقرب، فالعلماء هم أقرباء الأنبياء يعني في نسب العلم وليس في نسب الرحم. ثالثا معرفة سبل تحصيل العلم، فللعلم سبل مؤدية إليه، من حال عنها لم يتحصل منه إلا على متن. فأولها السماع والتلقي، قال الله عز وجل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فقال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، وهذا كله في مجال تحصيل العلم. ومن أراد العلم بغير سماع ولا تلق وبدون إفادة شيخ فقد رام أمرا محالا. ومن اعتمد على الكتب وحدها كان صحفيا وغلب خطأه صوابه. فأول بابة العلم السماع، ثم الكتابة. قال تعالى: الذي علم بالقلم، فدل على أن سبيل العلم إنما يحصل بالكتابة، والله عز وجل قد أقسم بالقلم فقال: نون والقلم وما يسطرون، أي ما يكتبون. وفي الأثر: العلم صيد والكتابة قيد. ولذلك يجمل بطالب العلم أن يكون دائما قلمه معه، حتى أثناء قراءته يعلق تعليقا خطرا بباله ينفع في هذا المحل، أو تذكر نقلا عن شيخ من مشايخه، أو فائدة قرأها في محل آخر ونحو ذلك، لا سيما إن جعل طرة كتابه للفوائد فوائد الكتاب، فإن هذا مما يرسخ في الذهن ولا يكاد يذهب عنه. السبيل الثالثة: القراءة. وأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلا بد من المطالعة والقراءة وإدمان النظر في كتب أهل العلم لا في كتب أهل الجهل. فإن من أدمن القراءة فإنه كالذي يدمن قرع الباب، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، فكذلك من قرأ. الباب أو السبيل الرابعة: السؤال. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأمر بالسؤال أمر للإيجاب، ومحل الإيجاب عند الجهل لقوله: إن كنتم لا تعلمون. فيجب حينئذ على المرء إن جهل أن يسأل، ويجب عليه أن يسأل حينئذ أهل الذكر وهم أهل العلم، وليس كما يقول الصوفية: أهل الذكر هم أهل التصوف، وإنما أهل الذكر أهل الكتاب والسنة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المراد هنا الذكر المبين والذكر المبين، الكتاب والسنة. فأمرنا الله عز وجل بالسؤال، وفي هذا الأمر أمر لمن يعلم بأن يجيب من لا يعلم إن سأله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إجاب السؤال عند الجهل، وإجاب السؤال عند الجهل لمن يعلم، وإجاب الإجابة على من يعلم لمن لا يعلم. فهذه ثلاث في هذه الآية الكريمة. وقالوا: حسن السؤال نصف العلم. وهذا روي مرفوعا ولا يصح، وجاء من قول الحسن البصري. وقالوا أيضا: السؤال نصف العلم. قال أهل العلم: هذا مأخوذ من حديث جبريل صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور، وهو أم السنة، وفي خاتمته قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين وهو العلم سؤال وجواب، فيكون السؤال نصف العلم. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما: أنى أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، ولا غنى للمسلم عن سؤال أهل العلم. لذلك كان عمر يثني على ابن عباس وكان صغيرا بأنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. السبيل الخامسة المراجعة والمذاكرة. يقول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا بد من تعليم لكي يرسخ العلم، ولا بد من مدارسة ومراجعة ومذاكرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه أربع فضائل كل واحدة أعظم من التي تليها: نزول السكينة، غشيان الرحمة، حفوف الملائكة، وفوق ذلك كله ذكر الرب العلي سبحانه وتعالى. ولذلك جرى عمل السلف الصالحين على المراجعة والمذاكرة، فرسخ علمهم وثبت وانتفع به فئام كثير من الناس ولا يزال. ولا يتم لطالب العلم ذلك كله إلا بثلاث: الإخلاص والمتابعة وترك حظوظ الدنيا وحب الرياسة. فأما الإخلاص فإنه لا خلاص إلا في الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فلابد أن يخلص في طلبه للعلم، ثم أن يكون ذلك كله متابعا فيه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، يجهد في ذلك نفسه قدر الاستطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخول الجنة من ورائه وعلى قدمه والسير على سننه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وبالمخالفة وإن تخالفوه تضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سفيان الثوري: إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر فافعل. وقال ابن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ولذلك على طالب العلم أن يكون سلفيا على الجادة الصحيحة القويمة المستقيمة، ما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان العلم وبالا عليه غير نافع له. الثالث: الزهد في حظوظ الدنيا وترك حب الرياسة. وليس المراد ها هنا التقشف ونحو ذلك، وإنما المراد ألا يتخذ العلم وسيلة للترفع والترأس ونحو ذلك مما تغلب فيه النفس الرجل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. والله عز وجل في مواطن كثيرة بين صفة أهل الكتاب أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فقدموا الدنيا على الآخرة. وحذرنا الله عز وجل من ذلك فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه، خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. ويعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب التصديق والمحبة والخوف والرجاء وكل ما يبعث على ذلك. وعمل الجوارح يعم اللسان وغيره، فيعم القول باللسان ويعم أعمال الجوارح والأركان. فكل ما كان فيه عمل لقلب أو لجارحة فهو أمر محمود، وكل ما كان بخلاف ذلك فهو أمر مذموم. قال: وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. والدليل على ذلك استقراء الشريعة، وكما مر معنا في الرسالة الأولى أنه بنى منهجه على الاستقراء. فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به. ففي القرآن الكريم قال تعالى: يسألونك عن الأهلة جمع هلال، قل هي مواقيت للناس في صلواتهم في أيامهم وشهورهم. والحج أي مواقيت للحج. فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال، لما يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يمتلئ حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى. أولا قوله: فإن رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به، يعني في هذه الآية فيه نظر، لأن النظر في ملكوت السماوات والأرض هذا من الأمر المحمود المأمور به شرعا، فهو لم يأمرهم بالإعراض عن ذلك، كيف وقد أمرهم أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإنما أجابه بأسلوب الحكيم الذي يدل السائل على ما ينفعه، لأن حال السائل حينئذ لا ينفعه أن يدله على الأسباب المادية في سبب ميلاد الهلال ثم بعد ذلك يكبر شيئا فشيئا حتى يفنى ثم يعود مرة ثانية، وإنما الذي كان ينفعه حينئذ أن يعلقه بأمر العبادة التي تتصل بأمر الهلال بسبب. وأما مسألة النظر في السماء وفي القمر وفي النجوم وفي الشمس ونحو ذلك والسير في الأرض والتأمل في خلق الله عز وجل فهذا أمر مأمور به. وأما ما ذكره من سؤالهم لما يبدو في أول الشهر دقيقا إلى آخره فهذا ورد بأسانيد ضعيفة عند ابن جرير في التفسير وعند غيره. قال ثم قال: وليس البر بأن تولوا بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بناء على تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى، يعني هذا بناء على من تأول أن السؤال كان في أمر الهلال لما يبدو دقيقا ثم يكبر شيئا فشيئا، فجعل ما بعدها يتعلق بها، فكأن الله عز وجل يقول لهم في باب المسألة: لا تأتوا المسائل من ظهورها وأتوها من أبوابها. فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال في التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها. والبر إنما هو التقوى، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، والبر إنما هو التقوى، للعلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعا في التكليف ولا تجر إليه. طبعا إذا كان مجرد معرفة هذا من حيث هي وليس من حيث هي دلالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، نعم، لكن النظر في أمر الهلال والقمر والسماوات بما يقوي إيمان العبد ويعلم به عظمة الخالق عز وجل هذا أمر فيه تكليف وعمل، فيه عمل القلب الذي أشار إليه في مفتتح كلامه رحمه الله. ثم إن الثابت عند البخاري في سبب نزول هذه الآية كما جاء عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت فينا يعني معشر الأنصار، قلنا إذا قدمنا من الحج لا ندخل البيوت من أبوابها وإنما ندخل من ظهورها، فنزلت فينا هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. فإذا سبب النزول ليس في السؤال، وإنما في فعل من كان يفعل من الأنصار إذ يدخلون البيوت من ظهورها، فأمرهم الله عز وجل أن يتركوا هذا الأمر. قال: وقال تعالى بعد سؤالهم عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أي إن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعني، إذ يكفي من علمها أنه لا بد منها، أي لا بد من وقوعها، وقوع الساعة. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة انظر قال للسائل: ما أعددت لها؟ هذا هو الذي يعنيك وهذا هو الذي يفيدك، ما الذي أعددت لها؟ هي واقعة، واقعة لا محالة، ولكن أنت هل أعددت لها شيئا تنجو به أم لا؟ إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه فائدة ولم يجبه عما سأل. وعليه فقد يأتيك سائل فيسألك مسألة أنت تعلم أنه ليس في حاجة إليها، فترشده إلى ما ينفع، كما سيأتي عن الإمام أحمد وغيره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. نزلت في رجل سأل من أبي، روي أنه عليه السلام قام يوما يعرف الغضب في وجهه كما في الصحيح، فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم. فقال رجل فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فنزل. وفي الباب روايات أخرى، وأخرجه البخاري في باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة: لو ذبحوا بقرة ما، يعني أي بقرة، لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليه. وهذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما بسند صححه ابن كثير وابن حجر، وفيه ما لفظه: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. قال: على هذا المعنى يجري الكلام في الآية قبلها. قال: وهذا يبين أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة. سنأتي نبين في النهاية الفرق بين نوعي السؤال. فإذا كان السؤال تعنتا أو استشكالا وليس للاسترشاد كحال صبيه كما يأتي ضرب المثال به، فإن السؤال عن الذاريات مشروع غير ممنوع، والسؤال عن الحاملات وقرة مشروع غير ممنوع، بل جاء تفسير ذلك عن السلف بل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي ضرب عمر صبيغا عليه هو أنه كان يسأل سؤال استشكال وإثارة للشبهة فعنفوا على ذلك، بل جاء أن عمر نفسه لما قال ما الأب قال نهينا عن التكلم، وجاء عند الحاكم أنه سأل ابن عباس ما الأب قال نبات يأكله تأكل الأنعام ولا يأكل الناس. فسيأتي معنا مورد النهي ومورد الإباحة. من الإساءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك في رواية الحديث كان يقول لهم سألوني عن الأمور الشرعية، فسأل هذا عن أبيه، وكان رجلا يرمى بأمه، فقال له أبوك حذر، حتى قالت أمه يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير ذلك تفضحني بين الناس ونحو ذلك، هذا لا علاقة له بالأمور الشرعية من أبي ونحو ذلك. واضح؟ كان واحد منهم قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما قال ذلك قام عمر وقال رضينا بالله رب الإسلام دين محمد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لأن السؤال لا حاجة إليه. قال أين أبي؟ قال أبوك. يعني هب أنه قال أبوك فلان يكون فضح أمه فيما لا طائل وراءه. الثاني يا شيخنا لما قال أين يا شيخ خلينا في الرواية التي عندنا، الرواية اللي عندنا الآن، الحديث هذا في قصة طويلة وهم أكثر عليه في السؤال حتى غضب وعرف الغضب في وجهه. هو يسأل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد عليه وقل من أبي؟ هل هذا في شيء لما أقول من أبي؟ لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبوك فلان يكون قد فضح أمه ولم يستجب وشأنه. يا بني إن كنا في جاهلية. قال أردت أن أعرف من أبي. جزاكم الله خير جزاكم الله. فينا احنا. قال وعلى هذا المعنى يجري الكلام في الآية قبلها عند من روى أن الآية نزلت في من سأل أحدنا هذا لعامل أم للأبد، فقال عليه السلام للأبد، ولو قلت نعم لوجبك. وفي بعض رواياته فذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم الحديث، وهذان حديثان. أما الأول فحديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه في حجة الوداع لما قال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد. والحديث الثاني لما سأل الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله حتى عدا ثلاثا؟ فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركت. فهذان حديثان. قال وإنما سؤالهم هنا زيادة لا فائدة عمل فيها، لأنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل فصار السؤال لا فائدة فيه. ومن هنا نهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال كما عند البخاري. وقال ابن حجر في الفتح معلقا عليه وقد ثبت عن جمع من السلف كراهته تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدا، وإنما كره ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه قل إن والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قال له ربه يعني وما أنا من المتكلفين، يعني الذين يتكلفون ما لا نفع فيه هم أهل التنطع. أول الآية وما أنا من المتكلفين. قال لأنه مظنة السؤال عما لا يقيم، وقد سأله جبريل عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فأخبره أن ليس عنده من ذلك علم، وذلك يبين أن السؤال عنها لا يتعلق به تكليف. ولما كان ينبني على ظهور أماراتها الحذر منها ومن الوقوع في الأفعال التي هي من أماراتها والرجوع إلى الله عندها، أخبره بذلك، ثم ختم عليه الصلاة والسلام ذلك الحديث بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم. فصح إذن أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به، أعني علم زمان إتيانها، فليتنبه لهذا المعنى في الحديث وفائدة سؤاله له عنها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ وإذا كان أمين السماء وأمين الأرض لا يعلمان متى الساعة فغيرهما من باب أول، لأن هذا مما ادخر الله عز وجل علمه فلا يطلع عليه أحد سواه، وعليه فما يحدث بين الفين والفين من يخرج يقول القيامة تحصل في سنة كذا ونحو ذلك، هذا من الأمور التي تدل على سفاهة في العقل وعلى رقة في الدين. حتى كان من العجيب أن وقع في هذا سفر الحوالي، وكان رد عليه الشيخ عبد الملك الرمضاني في رسالة مش عارف اسمها كذبة حركية أو نحو ذلك إيه؟ نحو ذلك يعني، وتعجب كيف لمثلك وأنت مدرس العقيدة أن تقع في مثل هذه الأمور. الشاهد أن هذا مما لا يعلمه أحد، لكن أمارات الساعة هذا مما ينتفع بالإنسان، أولا من جهة الاعتقاد، ثانيا من جهة العمل، فإن الإنسان كلما رأى علما من أعلام الساعة كلما حرص على التوبة والاستغفار وإصلاح ما بقي، نسأل الله أن يتوب علينا أجمع. وقوله: وذلك يبين أن السؤال عنها لا يتعلق به تكليف. روى القاضي عياض في ترتيب المدارك قال: حبيب، كنا جلوسا عند زياد بن عبد الرحمن فأتاه كتاب من بعض الملوك فمد يده فكتب، يعني كتب فيه ثم طبع عليه أن ختمه، ثم أنفذه مع رسول الملك، ثم قال لهم: أتدرون ما يسأل صاحب الكتاب؟ إنه أرسل إلي يسألني عن كفتي ميزان أعمال يوم القيامة، أمن ذهب أم من ورق، يعني أمن ذهب أم من فضة. فكتبت إلي: حدثنا مالك وزياد بن عبد الرحمن من أصحاب مالك عن ابن شهاب والزهري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فسترد وتعلم. أنا ترد من القيامة وترد الميزان وتعلم. فهذه الأسئلة ونحوها من الأمور التي تعجب لها، يعني حتى أن كثير من العوام لما يحب يعني يرى طالب علم فيريد أن يحرجه يعني أمام مثلا يقول له: ما لون كلب أصحاب الكهف؟ ثم يأتي لك هو أن الشيخ الفلاني قال له: كان كلبا رماديا، كان كلبا أسود، فتصير أنت عنده أنت جاهل، واضح؟ أو الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح ونحو ذلك من الأسئلة التي لا يتعلق بها شيء وليس عند السائل دليل على شيء منها، واضح؟ وكثير ما يدل السؤال على جهل السائل. دخل رجل على الشعبي هو امرأته فقال: أيكم الشعبي؟ فقال: أنا الشعبي هذه. مش محتاج. ودخل رجل في زي العلماء على أبي حنيفة في حلقة تلامذته وكان قد مد رجليه من طول المجلس فضمهما إجلالا للرجل، فلما جلس قال: يا أبا حنيفة، متى يفطر الصائم؟ قال: عند غروب الشمس. قال: فإن لم تغرب؟ قال: أنا لأبي حنيفة أن يمد قدمي. نخلة؟ نعم، نخلة الأول ونحلة الأول. إيش معنى؟ ومن طرائف ما يذكرون في هذا أيضا أن رجلا دخل على بعض الملوك يشكو جاره، فقال: إن جاري مرجئي خارجي، ناصبي رافضي، يبغض معاوية بن الخطاب الذي قاتل علي بن العاص، فقال لا أدري أحسدك على درايتك بالمقالات أم بصرك بالأنساب. وخذ من هذا القديم الكثير. قال وقال إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وهو مما نحن فيه، فإنه إذا لم يحرم فما فائدة السؤال عنه بالنسبة إلى العمل. عندك سقط سأقرأ، يعني سأقرأ كلاما وليس عندك ولكنه في الموافقة. قال وقرأ عمر بن الخطاب وفاكهة وأب، وقال هذه الفاكهة فما الأب؟ ثم قال نهينا عن التكلم. وفي القرآن الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا، وأن هذا مما لا يحتاج إليه، مما لا يحتاج إليه في التكليف. وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملوا ملة، فقالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وهو كالنص في الرد عليهم فيما سألوا، وأنه لا ينبغي السؤال إلا فيما يفيد في التعبد لله عز وجل. الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى علق على أثر عمر فقال وهذا محمول على أنه إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، لأن نحن على دراية بأسماء ما يكون في الجنة ولسنا على دراية بكيفه، بل عامة الأمور المغيبة التي لم يرد فيها كيف نحن على تفويض في كيفها، وأما معناها فمثلها. وإذا كنا نفوض في كيف الجنة والحور العين وما فيها، فإنا من بابة أولى نفوض في صفات الرب سبحانه وتعالى، يعني في كيفية الصفات لا في معناها، نفوض في كيف الصفات لا في معناها. وعليه يحمل كل ما جاء عن السلف أمرها بلا كيف، إما بلا كيف يعني بلا سؤال كيف، أو بلا كيف نعلمه ندركه، فإن الكيف غير معقول. واضح؟ قال وتأمل خبر عمر بن الخطاب مع صديق في سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لا ينبني عليها حكم تكليفي، وتأديب عمر رضي الله عنه يعني له، وهي قصة صحيحة، وإنما تأديب عمر له لأنه كان يسأل أسئلة استشكال وإثارة للشبه، فأدبه عمر رضي الله عنه على ذلك وليس على مطلق السؤال، وإلا فإن هذا من باب تفسير القرآن. وقد سأل ابن الكواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، فقال علي رضي الله عنه ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتا، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل ويحكي كراهيته عمن تقدم، وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة، منها أنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعني، إذ لا ينبني على ذلك فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الآخرة فإنه يسأل عما أمر به أو نهي عنه، وأما في الدنيا فإن علمه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه، وأما اللذة الحاصلة منه في الحال فلا تفي مشقة اكتسابها وتعب طلبها بلذة حصولها. وإن فرض أن فيه فائدة في الدنيا فمن شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك، وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الضد، كالزنا وشرب الخمر وسائر وجوه الفسق والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل، فإذا قطع الزمان فيما لا يجني ثمرة في الدارين مع تعطيل ما يجني الثمرة من فعل ما لا ينبغي، مع تعطيل ما يجني الثمرة من فعل ما لا ينبغي. فإذا قطع الزمان فيما لا يجني ثمرة في الدارين مع تعطيل ما يجني الثمرة من فعل ما لا ينبغي. ومنها أن الشرع قد جاء لبيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك، وهو مشاهد في التجربة العادية. فإن عامة المستغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتنابر والتعصب حتى تفرقوا شيعا، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة. ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم اختلفوا في القدر خرج عليهم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم؟ تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ وأقسم عليهم أن يتركوا ذلك وأن ينزعوا عنه. فمن جاء بعدهم من باب أولى؟ قال: ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب، وهو التنازع والخلاف، حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني وخرجوا إلى ما لا يعني، فذلك فتنة على المتعلم والعالم، وإعراض الشارع مع حصول السؤال عن الجواب من أوضح الأدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير تحصيل. يعني أن الشرع أرشد إلى عدم إجابة من يسأل عما لا يعنيه، ولذلك كانوا يسمون هؤلاء الأرائتيين الذين أرأيت لو حدث كذا وكذا، يقول: اجعل أرأيت هذه عند الكوكب، أو اجعل هذا حتى إذا حدث فتعالى فسأل عنه. وهذا يحدث كثيرا، وهذا يقول لك: لو حدث كذا وكذا، ويفرع على ذلك مسائل، فإن استطردت معه ضيعت الزمان بلا فائدة. ولو منها أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب عملي من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم، ولم يكونوا كذلك إلا بتعلقهم بما يخالف السنة. ومنها أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب عمله من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم علمه، ولم يكونوا كذلك إلا بتعلق بما يخالف السنة، فاتباعهم في نحلة هذا شأنها خطأ عظيم وانحراف عن الجادة، ووجوه عدم الاستحسان كثيرة جدا، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعود فنجمل هذا الباب فنقول: السؤال في اللغة مطلق الطلب. وهو على نوعين: طلب معرفة وطلب حاجة. وعليهما تفسير قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهى، سواء السائل حاجة أو السائل معرفة يطلب العلم، فنهى عن نهرهما. وطلب المعرفة نوعان: الأول محمود مأمور به، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو سؤال التعلم والاسترشاد والاستدلال، يسأل عن حاجة يريد أن ينتفع بسؤاله اعتقادا أو عملا. وأما الثاني فمذموم منهي عنه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وسؤال التعنت والاستشكال والعناد. فأما التعنت كأسئلة بني إسرائيل في البقرة، تعنتوا شددوا فشدد عليهم. وأما الاستشكال وإثارة الشبه فكأسئلة صبيغ رحمه الله، فإنه قد تاب فتيب عليه فيما جاء في سيرته رحمه الله. ومما جاء في فضل السؤال قولهم السؤال نصف العلم، ومر أن هذا مأخوذ من حديث جبريل، لأن خلاصته أن الدين سؤال وجواب. قال ابن حجر رحمه الله معلقا في الفتح: العلم سؤال وجواب. ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم. ومن جميل ما جاء عن الخليفة المستظهر العباسي قال: أدب السائل أنفع من الوسائل. يعني أدب السائل في سؤاله أنفع له من اتخاذ الوسائل لفهم العلم وتحصيله. أدب السائل أنفع من الوسائل. ولذلك كثر في القرآن ويسألونه ليبين أنه باب العلم الأعظم. وقيل لابن عباس: أن أصبت هذا العلم؟ قال: من سؤال سؤول وقلب عقول، ولا غنى للمسلم عن سؤال أهل العلم. وكان عمر رضي الله عنه يثني عليه فيقول: له لسان سؤول وقلب عقول. هذا وقد كتب علماء المسلمين في أدب السؤال أو أدب المفتي والمستفتي، وفي كتب آداب طلب العلم. فمما ورد في أدب المستفتي أن يتأدب مع المفتي ويجله بدون غلو ولا إطراء، فإن هذا مما يشرح صدر المفتي فيقبل عليه، وإلا فإن الشدة في الخطاب منفرة ومبعدة عن الجواب. ثانيا، أن يبحث عن أهل للفتيا يأخذ بفتياه ولا يتبع هواه. أن يبحث الإنسان عمن يرضى دينه فيستفتيه، ثم بعد ذلك إن ظهر له أن هذا هو الحق أو لم يكن عنده دليل يخالفه فيأخذ بالفتي. طيب إن أفتاه هذا الشيخ بشيء وهو عنده ما يعارضه من أدلة الشرع، لا يحل له أن يتبع المفتي في ذلك. ثالثا، لا يسأل على حال من الضجر أو الغضب أو عدم الاستعداد للفتي عموما، كالحال الآن. الآن سهل جدا سؤال أهل العلم، فتستطيع أن تسأله في أي ساعة من ليل أو نهار. أنت لا تدري حال اتصالك أو إرسالك الرسالة، أهو نائم أو يقظان مع أهله، مشغول غضبان، لا تدري. فيغضب الإنسان عندما يرسل سؤالا ولا يجد الجواب في الحال، وربما يكتب معلقا على ذلك أن الشيخ الفلاني لا يرد. أنت لا تدري، وربما رأى ذلك وكان ليس عنده من الموانع ولا العوارض، ولكن ليس عنده الجواب، كما يأتي من كلام ابن عمر رضي الله عنه، لا يدري الجواب، أو ترك هذا ليبحث في المسألة أو نحو ذلك. هو يعلم حال السائل. نعم. هو يعلم حال السائل، يعني ما أعرض. نعم. نعم، أو يعلم حال السائل فلا يجيب، لأنه يعلم أنه يريد بذلك فتنة. فعلى المستفتي ألا يضجر المفتي ولا يمله. ولذلك جاء رجل سأل مالكا سؤالا فأجابه، فسأله فأجابه، فسأله فأجابه، فسأله فأجابه، فسأله فقال ليس هذا بإنصاف، ما بعض الناس تظن ان الشيخ او العالم ده ما عندوش اي شواغل، ما عندوش اي امور حياتيه معيشيه، هو فضلنا وقت ما نعوزه نلاقيه، ووقت ما نساله لازم يجاوب. فقال له ليس هذا الانصاف، يعني انا مش فضيله، او هناك غيره، او هناك من الامور ما تشغلني، او نحو ذلك. كذلك ان يسال الانسان عما يحتاجه لا عما لا يحتاجه. قال احمد بن حيان دخلت على ابي عبد الله احمد بن حنبل فقلت اتوضا بماء النوره، فقال ما احب ذلك. فقلت اتوضا بماء الباقلاء، قال ما احب ذلك. قال ثم قمت فتعلق بثوبي وقال اي شيء تقول اذا دخلت المسجد؟ فسكت. قال اي شيء تقول اذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال اذهب فتعلم هذا. يبقى ان يسال الانسان عما يحتاجه وليس عما لا يحتاج، لا سيما في هذا الزمان كثر جدا السؤال عما لا يحتاج، بعد انتشار التطلع على الشبكة المعلوماتية، وأي حد الآن بيدخل فيرى أي خبر أو أي موضوع أو أي كلام ولا يعنيه، ولا يعنيه في شيء. يعني ممكن إنسان أمي ويسألك في أمور ممر الذرة والنووي، ما لك أنت بالأمور، لا تشغلك في شيء، لكن لأنه سمع على الشاشة وسمع في البرنامج الفلاني أو كلام مما لا يعني، ففسد بذلك كثير من الناس. كذلك لا يغفل عن الدعاء للمستفتي، سواء بين يدي السؤال ما تقول رحمك الله أو حفظك الله ونحو ذلك، أو بعده أن يقول له جزيت خيرا أو جزاك الله خيرا أو نحو ذلك. ومن آداب المفتي الإخلاص، فلا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. ثانيا تقوى الله عز وجل، فلا يصده شيء عن أن يتكلم بعلم أو يسكت بعلم، لأن البعض ربما يتكلم حتى لا يقال إنه لم يتكلم، وربما البعض لا يتكلم خشية من أن يقال تكلم. وعلى العالم أن يتكلم تقوى لله أو يسكت تقوى لله عز وجل. والسكوت جواب. يا رجل سأل الشعبي في مسألة فسكت، فقال لا تجيب، قال جوابه السكوت. هذا في مسائل الفتن، إن يأتي لك أول من الفتنة تجعل يروح بعيد لك ما تقول فضيلة الشيخ، ما عرفك شيء فضيلة الشيخ، ما تقول في فلان الفلاني، أو ما جرى بين فلان وفلان. لا يسألك في طهارة، لا في صلاة، لا في صيام، لا في زكاة، لا في شيء، ولا تجد إلا في هذه المسائل. البعض يتحرج من عدم الإجابة، وجواب هذه المسائل السكوت، لأن الحالة في الفتن السكوت والإمساك. امسك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه حمل قول أبي هريرة رضي الله عنه حملت وعائد عن رسول الله، فأما أحدهما فبسدته، وأما الآخر فلو بسدته لو قطع مني هذا الحلقوم. يعني الكلام الذي يثور الناس ويحدث الفتن، فحينئذ العلم السكوت. فالعلم كلام وصمت، وهذا لا يحسنه كل أحد. ثالثا التورع عن الفتيا فيما لا علم له به، ولذلك قالوا من أخطأته لا أدري أصيبت مقاتله، كما قال ابن عجلان، من أخطأته لا أدري أصيبت مقاتله. كذلك عدم التساهل في الفتيا، فعليه أن يتريث وأن يفكر كل ابن حسن. فعن نافع أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن مسألة، فطأطأ ابن عمر رأسه حتى ظن الناس أنه لم يسمع، فقال له السائل يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ قال بلى، يعني سمعتها، ولكنكم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلين عما تسألوننا عنه، اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم مسألتك، فإن كان لها جوابا عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به، كما جاء في طبقات ابن سعد. والإمام مالك سئل في 46 مسألة، أجاب في 10 منها أو نحو ذلك، وفي 36 أو نحو ذلك يقول لا أدري. فقال بعثني أهلي من الأندلس، يعني جاء من بلاد المغرب الأقصى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مالك ومعلوم أهل المغرب مالكية، وتقول لا أدري، قال أخبر من وراءك أن مالك لا يدري. فما نقص مالك رحمه الله من شيء، ولا ابن عمر قبله لما قال لا أدري، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى الله عليه وسلم في غير ما مسألة قال لا أدري، ورجع جبريل حتى أتاه الخبر من الله سبحانه وتعالى. وعن أبي حصين عثمان بن عاصم وهو من التابعين قال إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بيته. كذلك من آداب المفتي ألا يتبع الرخص والحيل المحرمة. قال سليمان التيمي لو أخذت برخص العلماء اجتمع فيك الشر كله، لو أخذت برخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال غيره من تتبع الرخص تزندق، لأنه يأخذ خطأ كل عالم حتى يتبع فيه الشر حتى يتزندق ولا يزن الله. ثم في النهاية أن ييسر جوابه بحيث يفهم السائل حتى يتحقق أن المراد من السؤال قد تم، ولا حرج على السائل حينئذ أن يقول لم أفهم حتى يعيد المفتي مسألته وجوابه فتبين وجه الفتية فيها. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا طلب العلم فيه سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يختم لنا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله.